وهذا سائل يقول أنا أجمع الزكوات، فهل يجوز لي أن أشتري بهذه الزكوات حاجات للفقراء؟ الجواب أنه لا يجوز لمن يأخذ الصدقات والزكوات من الناس مالا أن يشتري للفقراء بها عينا، لأن الزكاة في الأموال النقدين الذهب والفضة لابد فيهما من التمليك، والذين يجمعون الصدقات ليسوا بأوصياء على الفقراء والمساكين، فهم عقلاء بالغون، فليس لأحد أن يكون وصيا عليهم. أي نعم، إذا كان الزكاة في غير النقدين كالثياب أو عروض التجارة أو الزروع والثمار أو بهائم الأنعام، فحينئذ توصل لهم هذه الأشياء بأعيانها ولا بأس. يقول السائل، هل يجوز إعطاء الزكاة لحملة يوم السبت التي كانت فزعة للأسر المتعففة والوافدين المحتاجين والمرضى؟ الجواب نعم، يجوز إعطاؤهم، لكن بشرط التنبيه أن هذه الزكاة حتى يوصلوها إلى أصحابها نقدا. يقول السائل، نريد أن ندخل في شراكة استثمار، نعطي مبلغ ولمصلحة 80% في سنة استثمار في مجال الزراعة وتعليب، هل هذه من الربا؟ إذا كان الإنسان يدفع مالا في شراكة على أن له 80% من هذه الشراكة، فهذا أمر لا بأس به، لكن بشرطين. الأول أن هذه النسبة تكون من غير ضمان رأس المال. الثاني أن تكون الشراكة في الربح والخسارة، وإلا فهو من الربا. يقول السائل، هل التاريخ الإسلامي ومتابعة سيرة الصحابة وتاريخهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كالقتال والحروب، هل يعد من طلب العلم الشرعي؟ طالب العلم الشرعي لابد له من النظر في التاريخ الإسلامي لكي يعرف الحق والباطل، لكي يميز بين ما كان ثابتا وما كان باطلا من حيث الكذب الذي كذبه بعض المؤرخين. ولا شك أن الإنسان يستفيد من سيرة الخلفاء الراشدين، تاريخ الصحابة، أمور عظيمة، لا سيما إذا قرأ في مثل كتاب سير أعلام النبلاء للعلامة الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى. يقول السائل، بمثل هذه الأزمات ما هو الدعاء الذي على المسلم أن يدعو ليرفع الله المسلمين هذا الوباء، وبماذا يواسي إخوانه وقاربه حتى يطمئن؟ أما الدعاء فإنا نسأل الله عز وجل الكريم رب العرش العظيم أن يدفع عنا الوباء والبلاء وعن بلاد المسلمين، وأن يكفي العباد شر هذا الوباء. لا شك أن هذا بحكمة الله سبحانه وتعالى، لكن علينا هو سبحانه يجري قدره لكي نظهر له العبودية في الألوهية، فنظهر له التأله والتعبد والإلحاح، وقضاء الله جار ولا ريب، ثم نواسي إخواننا بما بسد حاجاتهم وإعانتهم على قضاء حواجهم، مع تسكينهم وتطمين قلوبهم بأن الفرج قريب وأن الفرج بعد الصبر. يقول السائل، ما حكم الدعاء في السجود قبل قول سبحان ربي الأعلى؟ مباح. يقول السائل، بالنسبة للغسل من الجنابة والجمعة، إذا اغتسل أعلى جسدي ثم أجد أسفل جسدي مبلولا بالماء النازل من أعلى، هل هذا يكفي ولا يعتبر قد تم الغسل؟ نعم، تم الغسل بلا ريب. يقول، إذا صلى الفجر وجلس يذكر الله وهو في منزله حتى تظهر الشمس وترتفع قدر الرمح، وصلى ركعتين يكتب له كأنه جالس في المسجد، أم تختلف؟ لا شك أنه إذا كان من الذين تعذر عليهم إقامة صلاة في المسجد مثل حالاتنا اليوم، فصلى الفجر ثم جلس حتى يصلي ركعتين عند طلوع الشمس، فإنه يعتبر مثل ما لو جلس في المسجد. يقول السائل من فاته قول أذكار الصباح والمساء هل يقضيه؟ الجواب إذا خرج الوقت فلا قضاء، لأن هذه أذكار متعلقة بالوقت، فإذا خرج الوقت فلا قضاء في أذكار الصباح والمساء، كذلك في أذكار النوم. لو نام الإنسان ثم استيقظ ليس له أن يقضي أذكار النوم، ولكن يدعو بدعاء المعروف عند الاستيقاظ من النوم. يقول ما حكم قص شعر المرأة لفوق الكتفين إذا كان القصد تجمل لزوجها؟ إذا قصت المرأة شعر رأسها فوق الكتفين جمة أو لمة فهذا لا بأس به، لكن بشرط أن لا يكون فيه شبه بالرجال. يقول السائل هل يجوز للإمام في الصلاة الجارية أن يضع القرآن أمامه ويصلي ويقرأ من القرآن؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يجوز. يقول هل يجوز صيام أيام الجمع في شهر شعبان حيث إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام معظمة؟ يجوز صيام أيام الجمعة في شعبان لأن النبي صلى الله عليه وسلم صام معظمة، لكن بشرط أن يصوم قبله يوم أو بعده يوم. يقول ما حكم الوصية لمن ليس له مال يوصي به، وهل من صيغة مستحبة للوصية؟ أما من ليس له مال يوصي به فيستحب في حق الوصية، وأما من عليه حقوق فيجب عليه الوصية، وأما الصيغة المستحبة فيكتب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذا ما يوصي به فلان ابن فلان، ثم يذكر وصيته، ثم يختم الوصية بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين. يقول السائل هل الذهاب إلى أمي والاطمئنان عليها وإدخال السرور على قلبها ينافي أوامر ولي الأمر في البقاء في البيت، مع العلم أني من بداية الحظر ما خرجت إلا اليوم؟ الأصل أن الإنسان يبقى في بيته ولا يخرج، هذا هو الأصل الذي أمر به ولي الأمر، لكن إذا لم يكن في وقت الحظر فخرج فقط لقضاء الحاجات، ومن الحاجات زيارة الأم، ولكن من غير تكرار ولا من غير يعني معاودة اليوم بعد اليوم، فهذا أمر لا بأس به إن شاء الله. يقول السائل ما هو الشرك في الأسباب؟ الشرك في الأسباب أن يعتقد الإنسان أنه إذا بذل السبب النتيجة تكون، هذا هو الشرك في الأسباب. وعلى المسلم أن يعتقد أن بذل الأسباب شرعا مأمور به، وهو أمر مباح وقد يكون واجبا وقد يكون مندوبا، ولكن النتائج من الله سبحانه وتعالى. يقول السائل هل الإصرار على الصغيرة مع الاستغفار والصدقة والإكثار من النوافل بعد فعلها يسقط أثرها أو لا؟ الجواب الإصرار على الصغيرة من الكبائر، فإذا أراد أن يستغفر فعليه أن يبتعد عن هذه الصغيرة بالكلية حتى لا يكون مصرا عليها. وأما الاستغفار والصدقة والإكثار من النوافل فهذه لا ريب أنها تكفر الذنوب وتكون من المكفرات. يقول السائل رجل مات وترك زوجة وبنتين وأخت وثلاثة أولاد، فكيف توزع التركة؟ رجل مات وترك زوجة وبنتين وأخت وثلاثة أولاد يعني ذكور، فالزوجة في هذه الحالة لها الثمن لوجود الفرع الوارث، وأما الأخت فليس لها شيء لوجود البنتين والأولاد الثلاث، فالمال يقسم إلى ثمانية أجزاء، جزء من الثمانية للزوجة والباقي للبنتين وثلاثة أولاد، للذكر مثل حظ الأنثيين. يقول السائل أرجو بيان الفرق بين الدعاء والاستعاذة من جهة أن كليهما طلب ولا يجوز دعاء الصفة، لكن يجوز الاستعاذة بالصفة، ما الفرق بين هذا وهذا إذ كل منهما طلب؟ الجواب بارك الله فيكم أن الدعاء طلب من الله عز وجل، وأما الاستعاذة فهو طلب اللجئ من الله عز وجل. وحينما نقول إنه لا يجوز دعاء الصفة ويجوز الاستعاذة بالصفة، نقول طلب الصفة دعاء الصفة كان يقول الإنسان يا رحمة الله أغيثيني، طيب رحمة الله كيف يغيث العبد؟ الذي يغيث هو الله، وليست صفة الرب عز وجل. وأما الاستعاذة بالصفة فنقول إذا كان المقصود بالاستعاذة بالصفة أن يقول الإنسان أعوذ بقدرة الله، فهذا الباء الذي دخل على كلمة القدرة باء التوسل، باء التوسط، فالإنسان يلتجي إلى الله، فالمستعاذ به هو الله، وذكر القدرة والعزة إنما هو من باب التوسل وليس من باب الاستعاذة به. فالإنسان لا يستعيذ بالصفة وإنما يستعيذ بالله ويتوسط الصفة. هذا مثل ما لو قال في دعائه اللهم اغفر لي فإنك أنت الغفور الرحيم، فكذلك عندما يقول الإنسان أعوذ بعزتك وقدرتك. والله تعالى أعلم. يقول السائل ما رأيك في الدروس في اليوتيوب، هل تغني عن الذهاب للمشايخ؟ الجواب أن الدروس في وسائل التواصل الاجتماعي اليوم، هذه الدروس لا تغني عن الذهاب للمشايخ لأنها توصل الصوت والصورة، ولكن لا يستطيع طالب العلم أن يتعلم الأدب والخلق من الشيخ عن طريق هذه الوسائل. يقول هل من يخرج من بيته ولا يعلم أنه يحمل الفيروس وذهب إلى الجمعية وتسبب بنقل العدوى وهو لا يعلم إلى شخص آخر ثم مات هذا الشخص وهو لا يعلم، هل يوم القيامة الله يقتص منه؟ ما دام أنه لا يعلم فنرجو أنه لا يؤاخذ، لأن الله قال كما في خبر المؤمنين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ولكن نقول إن الإنسان عليه أن يقلل تنقلاته بقدر المستطاع لأنه فعلا لا يعلم هل هو مصاب أو ليس بمصاب، لأن المختصين يقولون إن أعراض هذا المرض لا يظهر إلا بعد الفينة. يقول السائل عندنا قطعة أرض وراثية مساحتها 19 متر، يتشاركون في هذه الأرض 4 من الأولاد و4 من البنات كلهم أشقاء، كيف يكون التقسيم وكم يقع حصة كل واحد منهم؟ تقسم هذه المساحة 19,000 متر مربع، تقسم بين الذكور والإناث، لكل ذكر ضعف ما للأنثى، فأربعة من الأولاد الذكور وأربعة من البنات، إذن مجموعهم 12، مجموعهم 12 أنثى، تقسم 19 على 12، ثم يعطى كل بنت من 12 قسما وكل ولد من 12 قسمين، فيكون للأولاد الذكور 8 من 12 وللبنات 4 من 12. يقول السائل هل يجوز الكتابة على المصحف الأحكام والمعاني للدراسة أو لا يجوز كتابة، وهل يجوز كتابة اسمي بأول القرآن التمييزي؟ كره هذا جمع من السلف، والصحيح أنه إذا كان المعنى والتفسير ليس مختلطا في سطور المصحف فإنه أمر جائز، وهكذا كتابة الاسم إذا كان في أول المصحف أو في آخر المصحف ليس بين سطور القرآن فهذا أمر مباح إن شاء الله. يقول السائل هل يجوز مع انتشار هذا الوباء أن نقول نلزم البلوت إلى أن يرضى الله عنا؟ الجواب نعم يجوز، لأن رفع هذا الوباء والبلاء هو إن شاء الله جل وعلا مظنة رحمته سبحانه بعباده ومغفرته إياهم إن شاء الله عز وجل، ولكن هذا لا يعني أن رفع الوباء دائما يكون دليلا على الرضا. يقول السائل ممكن أن نسأل الآن بسبب الحجر ما نقدر نزن الذهب، هل يجوز نخرجه تقريبي؟ يعني العام كان زكاتي تقريبا 47 دينار، نخرجه الآن 100 دينار لأنه مرتفع ولأن لا نقدر أن نخرج من البيت. الجواب نعم، يجوز عند عدم مقدرة وزن الذهب أن يخرج الإنسان زكاة تقريبية. يقول السائل ما حكم نشر المقاطع التي تحتوي على موسيقى وآهات في حال عدم وجوده من غير ذلك؟ لا يجوز نشر المقاطع التي فيها موسيقى وآهات، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.